بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا باب صلاة الجماعة، والمؤلف من خلال ما ذكره من مسائل في بداية هذا الباب ذكر ما يمكن أن نجمله في العناوين التالية. العنوان الأول: حكم صلاة الجماعة. العنوان الثاني: فعلها في غير المسجد. الثالث: توحيد مسجد أهل الثغر. الرابع: الأفضل من المساجد. الخامس: الإمامة قبل الإمام الراتب. السادس: الإعادة إذا أقيمت وهو في المسجد. السابع: حكم التنفل إذا أقيمت. الثامن: ما تدرك به الجماعة. التاسع: ما تدرك به الركعة. العاشر: حكم قراءة المأموم. الحادي عشر: استفتاحه واستعاذته. الثاني عشر: مسابقة الإمام. الثالث عشر: مما يسن للإمام. وعنوان الرابع عشر: صلاة المرأة في المسجد. هذه عناوين أبرز ما ذكره في بداية باب صلاة الجماعة قبل قوله فصل. قال رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس. هذه عنوانها كما ذكرت. العنوان الأول: حكم صلاة الجماعة. قال: تلزم، يعني أن صلاة الجماعة واجبة، والوجوب هذا وجوب عين، يعني تجب وجوب عين، ليس وجوب كفاية وإنما وجوب عين. من الذين تجب عليهم الصلاة وجوبا عينيا؟ قال: الرجال. وهذا يخرج النساء ويخرج الصبيان أيضا. فالنساء يقول الفقهاء إنه تسن الصلاة لهن جماعة منفردات عن الرجال، وأما حضور المرأة مع الرجال فهذا مباح، لكنه بكل حال لا يجب عليها صلاة الجماعة، ولهذا قال: تلزم الرجال. وكذلك الصبيان لا تلزمهم الجماعة. قال: تلزم الرجال. أضاف في كتاب الروض: قال: القادرين ولو سفرا. فالعاجز عن صلاة الجماعة تسقط عنه، وسيأتي فصل أفرده المصنف رحمه الله لمسقطات الجماعة. والجماعة تجب في الحضر وفي السفر، فليس ترك الجماعة من رخص السفر. قال: للصلوات الخمس. وهذا يخرج غيرها من الصلوات التي تشرع لها الجماعة، فلا تجب الجماعة في العيدين أو في استسقاء أو في غيرهما من الصلوات، وإنما تجب للصلوات الخمس يعني المفروضة التي تؤدى في كل يوم وليلة. وقوله للصلوات هذا يفيد أن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة إيش في الصلاة، وهذا كما قلنا في موضوع الأذان وغيره، فالواجب للصلاة تركه لا يبطل الصلاة، ولهذا قال بعد ذلك لا شرط. فلو ترك صلاة الجماعة متعمدا من غير عذر فهو آثم لأنه ترك الواجب العيني، لكن صلاته صحيحة لأن الجماعة شرط للصلاة وليست شرطا للصلاة، لأن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. قال لا شرط يعني ليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وصلاته فيها فضل، ولهذا جاء في الحديث الصلاة في الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، والتفضيل يدل على أن صلاة المنفرد وصلاة الجماعة كلها فيها فضل، وهذا يدل على الصحة ودليل وجوب صلاة الجماعة الفقهاء ذكروا أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف ففي الأمن من باب أولى، وأدلة السنة على وجوب صلاة الجماعة معروفة ومشهورة. قال رحمه الله وله فعلها في بيته، هذه العبارة تدل على أن الواجب هو الجماعة، لكن ما حكم فعلها في غير المسجد؟ وهذا هو العنصر الثاني، فعل الجماعة في غير المسجد. المؤلف يقول يحصل الفرض العيني بفعل الجماعة ولو في غير المسجد، وأما فعلها في المسجد فهو سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولهذا قال وله فعلها الجماعة في بيته، بيته أو غير بيته، يعني إذا جاز في بيته ففي غير بيته أيضا جماعة مثله أو قد يكون أولى منه، يجوز أن يصلي جماعة مع أولاده وأهل داره، يجوز أن يصلي جماعة في مقر عمله مثلا أو مقر دراسته أو ما أشبه ذلك ولو كان هناك مسجد قريب، لأن الواجب هو الجماعة وليس الواجب الجماعة في المسجد. واستدل في الروض على ذلك بعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال وفعلها في المسجد هو السنة. قال وتستحب صلاة أهل الثغر، هذا نضع عنوان نقول توحيد مسجد أهل الثغر. الثغر هو موضع المخافة وهو ما يكون من المواضع التي على حدود الدولة الإسلامية. يقول المؤلف رحمه الله: تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يعني أهل الثغر وهو موضعهم موضع مخافة لأنهم على أو قريبين من الحدود بين المسلمين وبين الكفار، يستحب لهم أن يجتمعوا في مسجد واحد. علل ذلك الفقهاء، قالوا: لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، فهو أعلى للكلمة وأجمع لها، بحيث يكون التوجيه لهم بما يلزم في مثل الأزمات والطوارئ ونحوها من خلال مسجد واحد واجتماع في مكان واحد، وأوقع للهيبة لأنه قد يأتي جاسوس من الكفار ينظر في حال المسلمين، فإذا وجدهم مجتمعين ووجد فيهم كثرة من خلال اجتماعهم في المسجد كان ذلك أوقع للهيبة. قال: والأفضل لغيرهم، هذا نضع عنوان نقول الأفضل من المساجد. قال: والأفضل لغيرهم، أي غير أهل الثغر، في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. المؤلف الآن يبين الأفضل من المساجد، قد يكون حولك عدد من المساجد، ما هو الأفضل من تلك المساجد حتى تقصده وتصلي فيه؟ أهل الثغر قلنا المشروع لهم أو المستحب لهم أن يجتمعوا في مسجد واحد، غيرهم تتعدد المساجد بحسب ما تدعو إليه الحاجة، فيأتي قضية ما هو الأفضل من تلك المساجد. قال: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني إذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور ذلك الشخص، إما لكونهم لا يجتمعون إلا إذا صلى معهم فهو يجمعهم، أو لكونهم لا يوجد فيهم من يصلح الإمامة إلا هو، فإذا صلى في المسجد اجتمعوا وإن لم يصلي في المسجد تفرقوا فتعطل المسجد، أو لنحو ذلك. فهذا المسجد لا تقام فيه الجماعة إلا إذا حضر فيه فلان، فنقول لهذا الشخص الأفضل لك أن تصلي في هذا المسجد. علل ذلك الفقهاء، وأنا قلت الفقهاء أقصد الروض، فأنا أكثر التعليلات هي من كتاب الروض أو جلها. قال: لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، يعني عمارة المسجد بالصلاة، لأن المسجد لو لم تصلي فيه سيتعطل فلا يعمر بالصلاة، وربما قدمه بعض الناس فلم يجدوا جماعة، فصلاتك فيه يحصل بها عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، وهذا يقتضي الأفضلية. قال: ثم ما كان أكثر جماعة، يعني قد لا يوجد مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورك، لكن يكون في المساجد التي حولك من هو أو ما هو أكثر جماعة من بقية المساجد، فهذا يكون هو الأفضل، لحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر أو ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وقوله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله يفيد تفضيل كثرة الجمع، وقد ذكر ابن القيم أن كثرة الجمع مظنة إجابة الدعاء، لأن إذا توافرت الهمم واجتمعت على الدعاء والتضرع في مكان واحد كان ذلك أدعى لتنزل الرحمة. ولهذا كان يوم عرفة وهو جمع عظيم لا يضاهيه جمع في السنة كان من أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: ثم المسجد العتيق. ثم المسجد العتيق، العتيق يعني الأقدم أو القديم. فإذا كان هناك مسجد أقدم يعني بني قبل ومسجد حديث فالأفضل هو الأقدم. هذا إذا كانوا يعني في الجماعة سواء، في الجماعة سواء، لأن جعل هذا بعد الأكثر جماعة. ووجه التفضيل بذلك قالوا لأن الطاعة فيه أسبق، وهذا وصف يقتضي التفضيل. ولهذا فضل المسجد الحرام مما فضل به كونه عتيقا، ولهذا وبهذا وصفه الله عز وجل. ثم محلها إلى البيت العتيق، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فهذا يدل على أن من فضائل المسجد الحرام قدمه، فهذا يدل على أن هذه مزية في المسجد كونه أقدم من غيره. قال: وأبعد أولى من أقرب. يعني المسجد الأبعد أولى من الأقرب، إذا تساوي في الحداثة أو القدم فالأبعد أولى من الأقرب. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، متفق عليه. فقالوا إن هذا يدل على أن الأفضل هو الأبعد لعظم الأجر في الذهاب إليه. المسألة التالية ممكن نضع عنوان نقول: الإمامة قبل الإمام الراتب. قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يؤم شخص في مسجد قبل إمامه الراتب. لماذا يكون الإمام راتبا؟ نعم، بأي شيء يكون راتبا؟ تفضل. نعم أحسنت، يعني إما من قبل المسؤول عن هذا الأمر أو ولي الأمر أو من قبل أهل الحي، يعني ليس كل المساجد تكون مربوطة بولي الأمر. فالراتب يعني المعتاد الذي اختاره أهل الحي أو اختاره ولي الأمر فصار هو الإمام المعتاد في هذا المسجد، فصار إماما راتبا بأحد هذين الأمرين. هذا الإمام له حق في الإمامة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. قال: إلا بإذنه أو عذره. استثنى حالتين: الحالة الأولى الإذن، والإذن قد يكون إذنا خاصا وقد يكون إذنا عاما. فقد يقول لفلان: يا فلان صلي عني، هذا إذن خاص وهو وكالة في الواقع، والوكيل يقوم مقام الموكل فيصلي ولا حرج. الإذن العام كان يقول الإمام إذا تأخرت فصلوا ولا تنتظرون، أو يقول إذا لم آتي في الساعة المعينة كذا فصلوا، فهذا إذن عام. فإذا أذن الإمام فهذا المنع لحقه وقد أذن، فجاز أن يصلي غيره بدله بإذنه. الحالة الثانية قال أو عذره، فإذا كان له عذر كان يعلم الجماعة أنه مريض أو نحو ذلك من الأعذار التي منعته أو تمنعه من الحضور ليصلي بهم، فلهم أن يصلوا ولا يصلي من حضر ولا حرج في ذلك ما دام معذورا. واستدلوا على ذلك بأن الإمام الراتب أحق، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. الإمام الراتب له سلطان في مسجده. قال ومن صلى ثم أقيم سنة يعيدها، هذه نضع عنوان نقول الإعادة إذا أقيمت وهو في المسجد. الإعادة إذا أقيمت وهو في المسجد. قال ومن صلى يعني ولو في جماعة، يعني صلى منفردا أو صلى في جماعة، ثم أقيم يعني أقام المؤذن لفرض، وهذا الشخص موجود في المسجد، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد. وهذه المسألة مرت معنا سابقا، ودليلها حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. فهذا يدل على أن الشخص إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد ولو كان صلاها يشرع له أن يصلي مع الجماعة، وتكون له نافلة، تكون له الصلاة الثانية نافلة، لأن الصلاة الأولى هي الفرض وسقط بها الفرض. المؤلف رحمه الله استثنى قال إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، وعلّل ذلك بأن التطوع لا يكون بوتر، أن المغرب ثلاث ركعات والتطوع لا يكون بوتر، فلو صلى المغرب ثم حضر جماعة مسجد فأقيمت صلاة المغرب فلا يدخل معهم لهذا الاعتبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. قال: ولا تكره إعادة الجماعة. هذه نضع عنوان نقول إعادة الجماعة. الإعادة هنا هي يعني باعتبار المكان، لأن الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى في الوقت، هذا يسمى إعادة. قد تكون باعتبار الشخص، كما لو صلى الظهر ثم تبين له خلل فيها مثلا فصلاها مرة أخرى يقال أعاد الظهر، لكن ليس هذا هو المراد هنا. المراد هنا إعادة باعتبار إيش؟ المكان. يعني المسجد الآن أقيمت فيه جماعة، ثم جاءت جماعة بعد الجماعة الأولى، ما حكم إعادة الجماعة هنا؟ هذه هي المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة. المؤلف قال لا تكره، وهل معنى ذلك أنها لا تشرع؟ لأنه نفى فقط الكراهة، هل معنى ذلك أنها مباحة فقط غير مشروعة؟ ولماذا عبر بنفي الكراهة إذن؟ نعم أحسنت. مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة، ولا ينافي ذلك أنها مشروعة، لأن نفي الكراهة أحيانا قد يفهم منه مجرد الإباحة، ليس هذا مراده. لأن إعادة الجماعة إذا حضر جماعة بعد الجماعة الراتبة مشروع لهم أن يصلوا جماعة، لكن مراده بقوله لا كراهة لأن فيه من قال من العلماء بأنه يكره أن تعاد الجماعة في المسجد، فهو ينفي ذلك فيقول ولا تكره إعادة الجماعة. لكنه استثنى، قال: في غير مسجدي مكة والمدينة. يعني معنى إعادة الجماعة أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة فإنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة ولا كراهة في حقهم. استثنى، قال: في غير مسجدي مكة والمدينة. وهذا الاستثناء يفيد أنه في مسجدي مكة والمدينة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكره إعادة الجماعة. إذا جاء أشخاص بعد أن صلى الإمام في هذين المسجدين فيكره لهم أن يصلوا جماعة. في الروض قال: ولا تكره فيهما لعذر كنوم ونحوه عن الجماعة، وتكره لغير عذر لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب. إذن الشيخ منصور قيد الحكم هنا اللي هو الكراهة إذا لم يوجد عذر. إذا كان الشخص يتخلف عن جماعة المسجدين الفاضلين بلا عذر فهذا يكره له أن يصلي جماعة، من أجل أنه ما يتخذ ذلك عادة ويتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب في هذين المسجدين اللذين لهما من الفضل ما ليس لغيره. أما إذا كان هناك عذر كأن تأخر شخص أو جماعة بسبب الزحام كما هو مشاهد الآن فيما حول الحرمين في كثير من الأيام ولا سيما في أيام المواسم، أو لغير ذلك عذر زحام أو عذر غيره كنوم أو نحوه، فإذا وصلوا إلى المسجد وقد انتهت الجماعة فيشرع لهم أن يصلوا جماعة، لأن المحذور الذي ذكره الفقهاء وهو التواني والتكاسل غير وارد في مثل هذه الصورة وهي حالة العذر. قال: وإذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نضع عنوان نقول: حكم التنفل إذا أقيمت. حكم التنفل إذا أقيمت. قال: وإذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه العبارة في المتن الفقهي هي نص حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، فهي حكم ودليل، حكم ودليل. إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يجوز أن تبتدأ صلاة بعد إقامة الصلاة، فلا يصلى إلا المكتوبة. قالوا: فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد فعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. ليس للشخص أنه يتنفل بعد إقامة الفريضة التي يريد فعلها مع ذلك الإمام. وظاهر كلامهم أنه لا فرق أن تكون في المسجد أو خارج المسجد، فقد يكون الشخص بيته قريب من المسجد فيسمع إقامة الصلاة، يقال له: لا صلاة إلا المكتوبة ما دمت تريد أن تصلي مع هذا المسجد. أما إذا كنت تريد أن تصلي في مسجد آخر وتعلم أن هذا المسجد مثلا يتأخر، فلا بأس أنك تتنفل. ولهذا قيدوه، قالوا: بعد إقامة الفريضة التي يريد فعلها في ذلك المسجد. أما إذا لم يرد أن يفعلها مع ذلك الإمام فإنها تنعقد نافلته. الكلام هنا هو في ابتداء الصلاة، ولهذا قلت أن التقدير في الحديث: فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة. طيب، إذا كان أقيمت الصلاة وأنت في قد شرعت في النافلة قبل الإقامة، قال المصنف رحمه الله: فإن أقيمت وكان في نافلة أتمها خفيفة. يقول الفقهاء: يتمها إيش؟ خفيفة. فإذا أقيمت وأنت في نافلة، يعني شرعت فيها قبل أن يبتدئ المؤذن في الإقامة، فالمستحب أن تتمها خفيفة. استثنى المصنف قال: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. فإذا خشي أن تفوته الجماعة، وسيأتينا إن شاء الله أن الجماعة تدرك على المشهور في المذهب إذا كبر قبل سلام إمامه، قبل سلام إمامه، إذا خشي فوات الجماعة. وهذا يظهر ربما في مثل صلاة الفجر إذا كان الإمام يخفف الصلاة وأقام بعد أن كبرت للإحرام متنفلا، أنسى تصلي ركعتين والإمام سيصلي ركعتين، إذا كان يخفف قد تخشى فوات الجماعة. فإذا خشي فوات الجماعة فإنه يقطعها، لأن الفرض أهم، الفرض أهم من النافلة. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه، هذا نضع عنوان نقول ما تدرك به الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر يعني مأموما قبل سلام إمامه، المراد التسليمة الأولى والثانية؟ الأولى. أما لو جاء بعد الأولى يقول الفقهاء لا تنعقد صلاته، يعني لو أن شخص مسبوق سلم الإمام الأولى وكبر ودخل مع الإمام بعد تسليم الأولى لا تنعقد صلاته، لأن الإمام شرع في التحلل من الصلاة، فلم يصح لك دخول معه ولم تنعقد صلاتك بتكبيرة الإحرام تلك. أما لو كبر قبل سلام الإمام تسليمه الأولى فإنه يلحق الجماعة. والمراد يعني أنه يلحق ويدرك أصل فضل الجماعة، وليس المراد أن الجماعة حصلت له مثل من أدرك الصلاة من أولها، لكن أصل فضل الجماعة حصل له، لكنه ليس كمن أدرك الصلاة من بدايتها أو من سبقه فيها، فالإدراك يتفاوت، لكن أصل فضل الجماعة يحصل بهذا القدر، وهو أن يكبر مأموما قبل سلام إمامه. علل ذلك الفقهاء قالوا: لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك الركعة، يعني هو أدرك جزءا من صلاة إمامه فكان مثل ما لو أدرك ركعة. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. هذا نضع عنوان نقول ما تدرك به الركعة. متى يعد المأموم مدركا للركعة، أو متى يعد المسبوق مدركا للركعة؟ قال: وإن لحقه يعني المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. ويعد مدركا لها، واستدلوا بحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ما الضابط في ذلك؟ قالوا: يدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء منه قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بتكبيرة الإحرام كلها قائما ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. وضح العبارة، يعني يقولون، لأن قد يشكل أحيانا أنك أحيانا قد تهوي للركوع والإمام يرفع من الركوع، فلا تدري في هالحالة هل أدركت الركعة أو لم تدرك. نقول: إذا وصلت إلى قدر الإجزاء من الركوع، مر معنا قدر الإجزاء بما يحصل، تذكرون إيش؟ يقول: أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، مو لازم أنه يضع يديه أن ينحني، يعني الانحناء إذا وصلت إلى الانحناء بحيث يمكنك مس ركبتيك بيديك ووافقت الإمام وهو في هذا القدر أيضا، قد يكون الإمام يرفع لكنه إلى الآن ما زال يمكنه مس ركبتيه بيديه، توافقت أنت وإياه في هذا المقدار، فأنت انحنيت بهذا المقدار وهو لا يزال منحنيا بهذا المقدار، وإن كان في طوره إلى الرفع فقد أدركت. قالوا ولو لم يطمئن، يعني لو فرضنا أن توافق معه في لحظة ما يحصل بها الاطمئنان، الإمام رفع ثم نطمئنه اللي هو المأموم ثم رفع وتابع إمامه، يعد في تلك الحالة مدركا للركعة. لكن أيضا اشترطوا كما تقدم أن يأتي بتكبيرة الإحرام كلها قائما، أن بعض الناس من العجلة إذا خاف يفوته كبر وهو راكع، ما يصلح ولا تنعقد صلاته، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام قائما. وقلنا أن القيام هو ما زاد على قدر الإجزاء من الركوع، يعني لابد تكون أتيت بها قبل أن تصل إلى قدر الإجزاء من الركوع، فإن أتيت بتكبيرة الإحرام قائما ثم وافقت الإمام في قدر الإجزاء من الركوع فقد أدركت الركعة. لو شك الشخص، أحيانا يقول الشخص والله أنا الإمام ما أراه لكني سمعت صوته فأشك أني وافقت، تبني على الأقل اليقين وهو الأقل أنك ما أدركت تلك الركعة وتأتي بركعة. قوله رحمه الله وأجزاته التحريمة، يعني عن تكبيرة الركوع، لأنه في هذه الحالة يشرع له تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فالأفضل أن يأتي بهاتين التكبيرتين. لكن لو اجتزأ بتكبيرة الإحرام وأتى بها قائما أجزأته عن تكبيرة الركوع، ولو كبر للركوع ولم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. وينوي بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام فقط، على المشهور أيضا لو نوى تكبيرة الإحرام والركوع لم يجزئ للتشريك في النية، وإن كان بعض فقهاء المذهب صححوه لكن المشهور أنه ما يصح، فينوي بتكبيرة الإحرام الإحرام فقط، أو إذا كان معه يعني وقت يأتي بالتكبيرتين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم، وتستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. قوله ولا قراءة على مأموم، نضع عنوان نقول حكم قراءة المأموم. المأموم خلف إمامه هل يلزمه القراءة؟ المؤلف رحمه الله يقول ولا قراءة على مأموم، بمعنى أنها القراءة أن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة. طبعا قراءة ما سوى الفاتحة هذا مستحب للجميع، الكلام على قراءة الفاتحة التي سبق أنها ركن من أركان الصلاة، يتحملها الإمام عن المأموم. استدلوا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقالوا إنه لا يجب عليه القراءة في السرية وفي الجهرية، يعني لا فرق بين السرية والجهرية من حيث أن القراءة غير واجبة على المأموم. قال وتستحب، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ في إصرار إمامه وسكوته. في إصرار إمامه يعني في الصلاة السرية، يعني فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته يعني في الصلاة الجهرية، لأن الإمام سكوته يشعر بأنه يسمع من خلفه. فقوله في إصرار إمامه يعني في السرية، وفي سكوته يعني في الجهرية. فيستحب للمأموم أن يقرأ في إصرار إمامه وفي سكوته. وذكروا أن سكتات الإمام ثلاث، قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغه من القراءة، أي ثلاث سكتات. إذا كان الإمام يسكتها أو شيئا منها فتستحب فيها القراءة إذا تيسر. قال وإذا لم يسمعه، يعني هذا موضع آخر تستحب فيه القراءة. قال وإذا لم يسمعه لبعد، يعني هذا حتى في الصلاة الجهرية، الآن الحالة هذه في الصلاة الجهرية، لأن قوله إذا لم يسمعه يفيد أنه يجهر، لكن المأموم بعيد، قد يكون الإمام صوته ضعيف والصف طويل، أو هو متأخر في الصفوف، أو مكبر الصوت انقطع، المهم أنه صار لا يسمع القراءة، فليس في الصلاة سكوت بدون استماع. فما دمت لا تسمع فيستحب لك أنك تقرأ، ولهذا قال وإذا لم يسمعه لبعد، يعني لبعد عنه، فيستحب له أن يقرأ. قال لا لطرش، الطرش هو ثقل في السمع، ولهذا يقولون هو أهون الصمم، يعني أخف الصمم، يعني ثقل لا يصل إلى درجة فقد السمع نهائيا. الأطرش لا يشرع له أن يقرأ مع أنه لا يسمع قراءة الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه يشغل من حوله. ما وجه إشغاله من حوله؟ أولا هو ليس مثل البعيد، البعيد كل اللي حوله سيقرؤون لأنهم لا يسمعون، أما هو فهو أطرش والبقية يستمعون، فيحصل إشغالهم عن الاستماع. الأمر الثاني أن الأطرش غالبا يعني يرفع صوته ولا يشعر بنفسه فيزعج من حوله. قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه، يعني يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، يعني كالصلاة السرية. فيشرع للمأموم في الصلاة الجهرية الاستفتاح، دعاء الاستفتاح والاستعاذة في الصلاة الجهرية كما يشرع ذلك في الصلاة السرية. قال ما لم يسمع في الروض، قال ما لم يسمع قراءة إمامه، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه ينصت لها ولا ينشغل باستفتاح ولا باستعاذة. وعللوا ذلك بأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره به، ولهذا لا يفهم من قولهم فيما مضى أنه يشرع أن يقرأ بالفاتحة في السكتات أنه يقرأها ويترك الاستفتاح والاستعاذة على اعتبار أنها آكد من الاستفتاح والاستعاذة. فالمؤلف يبين هنا أنه يشرع له في الصلاة الجارية أن يستعيذ وأن يستفتح بخلاف الفاتحة. الفاتحة قراءة الإمام له قراءة كما ورد في الحديث، وهو يؤمن والمؤمن أحد الداعيين، بخلاف الاستعاذة والاستفتاح فإن الإمام لا يجهر بهما فيأتي بهما، ثم إن بقي وقت والإمام لم يقرأ قرأ الفاتحة كما مر معنا في قوله أنه يقرأ في سكتات الإمام استحبابا. بعد ذلك تكلم المصنف عن مسابقة الإمام، ومسابقة الإمام محرمة في جميع صورها، فلا يجوز للمصلي أن يسبق إمامه. لكن المؤلف رحمه الله هنا بين أمرا آخر غير التحريم، وهو قضية أثر المسابقة، ما الذي يترتب على المسابقة من أحكام. فتكلم عن السبق إلى ركن، ثم تكلم عن السبق بركن الركوع، ثم تكلم عن السبق سبق المأموم بركني، لأن المسابقة لها أحوال متعددة، فما ذكره المصنف يمكن أن يكون ضمن هذه العناوين. السبق قد يكون إلى ركن وقد يكون بركن. قوله ومن ركع أو سجد قبل إمامه، يعني الإمام لا يزال قائما ركع قبله، هذا يقال سبق بركن ولا إلى ركن؟ هذا إلى ركن. يقولون لا يقال سبق بركن حتى يزول عنه، بمعنى لا نقول سبقه بالركوع إلا إذا ركع والإمام قائم ثم رفع، الآن يقال سبق بالركوع. إذا ركع والإمام قائم يقال سبق إلى الركوع، سبق إلى ركن. المؤلف أول شيء تكلم عن السبق إلى ركن، قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه، وش الحكم؟ قال عليه أن يرفع، يعني يرجع ليأتي به بعده، يعني ليأتي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. قال: فإن لم يفعل، أي لم يعد، ما رجع إلى القيام ليأتي بالركوع بعد الإمام، إذا لم يفعل ذلك عمدا حتى لحقه الإمام فيه، يعني متعمد، عالم ومتعمد، وسبق الإمام للركوع وظل راكعا عالما متعمدا حتى لحقه الإمام في الركوع، فإن صلاته تبطل. ونص الفقهاء على أنه يحرم سبق الإمام عمدا، لكن مجرد السبق لا تبطل به إلا مثل ما قلنا إذا لم يأتي به بعد إمامه متعمدا. أما لو تدارك الأمر فأتى به بعد إمامه فصلاته صحيحة. فمجرد السبق محرم، السبق إلى ركن محرم لكنه لا يبطل، لكن المشروع أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام من غير تخلف، وهذا هو المتابعة، فلا يسابق الإمام ولا يتخلف عن الإمام، وإنما يتابع الإمام فيأتي بالأفعال بعد الإمام من غير تخلف. بالنسبة لتكبيرة الإحرام، إذا كبر معه للإحرام أو قبله فإن الصلاة لا تنعقد. تكبيرة الإحرام إذا كبر قبله أو معه فإن الصلاة لا تنعقد، لكن غيرها فيه التفصيل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. إذا لم يعد مثل ما قلنا في حالة السبق إلى ركن، حتى لحقه الإمام وهو متعمد، فإن صلاته تبطل لأنه ترك الواجب عمدا. أما إذا كان عدم عوده سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به ولو أن سبق الإمام، يعني لو ظل على ركوعه فأدركه الإمام وهو جاهل أو ناسي ولم يأتي به بعده، خلاص كمل صلاته صحيحة ويعتد بهذا الركوع. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، هذا سبق بركن الركوع، هذا سبق بركن الركوع، ركع ورفع قبل ركوع إمامه. أنا قلت قبل قليل أن السبق بركن إذا زال عنه، هذا يقال سبق بإيش؟ بركن الركوع. إذا كان عالما عامدا فإن صلاته تبطل، عللوا ذلك قالوا: لأنه سبقه بمعظم الركعة. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا، يجهل أو ينسى وجوب المتابعة، إذا كان نسي أو جهل وجوب المتابعة فإن الركعة تبطل، اللي هي الركعة التي وقع السبق بها فقط دون غيرها، يعني لا تبطل الصلاة كلها وإنما تبطل هذه الركعة فيعيدها وتصح صلاته للعذر. سبق بركنين، هذا المثال سبق بركنين، ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد، هذا يقال الآن سبق إمامه بركنين. قال: ثم سجد قبل رفعه، أي قبل رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. استثنى المصنف رحمه الله في ذلك من ذلك الجاهل والناسي، قال فتصح صلاتهما للعذر. قال ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني يصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها. فبالنسبة للجاهل والناسي لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الركعة، فيصليانها قضاء لأنها بطلت، لأن الجاهل والناسي لم يقتدي بإمامه فيها. ومحل بطلان الركعة إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، أما إذا أتى بذلك مع إمامه فإنها لا تبطل، ويعتد له بتلك الركعة، ولا يحتاج أن يقضي تلك الركعة. لكن إذا لم يأتي بما سبق به الإمام مع إمامه فإنه تبطل تلك الركعة ويقضيها. قال ويسن الإمام التخفيف، هذا بعض ما يسن للإمام. المؤلف رحمه الله يقول ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. دليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، والتخفيف ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد أنه نوعان، نوع لازم ونوع عارض. فالتخفيف اللازم ألا يتجاوز ما جاءت به السنة، والتخفيف العارض أن يقصر عما جاءت به السنة لعارض. فلو وجد عارض يقتضي تخفيف الصلاة عن القدر الذي جاءت به السنة، فالمشروع أن يخفف رفقا بالمأمومين ودفعا للمشقة عنهم. أما إذا لم يوجد عارض فالتخفيف المشروع هو ما كان في حدود ما جاءت به السنة. ولهذا فإن صلاة الفجر مثلا يوم الجمعة بالسجدة والإنسان هي من التخفيف المأمور به، وليست من التطويل كما قد يزعم بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أما صلى أحدكم بالناس فليخفف هو الذي كان يصلي بالناس بهاتين السورتين فجر كل جمعة صلى الله عليه وسلم. التخفيف الذي أمر به كما يقول ابن القيم هو الذي فعله، ولهذا جاء في الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فليس التخفيف على شهوة الناس، لكن مراعاة الناس عند العوارض، وقد يوجد عوارض كحر أو برد أو عارض من العوارض، مراعاة الناس ولو بما دون السنة إذا وجد عارض هذا أيضا من التخفيف المشروع عارضا. وقوله مع الإتمام، الإتمام هو موافقة السنة، فموافقة السنة هي الإتمام المشروع. قال ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا من المستحبات، هذا المستحب الثاني. فالسنة للإمام أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لحديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. الأمر الثالث مما ذكره المؤلف من المستحبات للإمام، قال: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يستحب للإمام انتظار داخل، يعني إذا حس الإمام بشخص داخل وهو في الركوع يستحب له أن ينتظر الداخل حتى يدرك معه الركوع. اشترط لذلك، قال: إن لم يشق على مأموم. فإذا كان في ذلك مشقة على المأموم، كان يكون الداخل ثقيلا أحس به لكن خطواته بطيئة، والمسجد مثلا كبير، ففي مشقة على المأمومين أنك تظل راكع حتى يدركك ذلك الداخل، فحينئذ لا يستحب لك انتظاره. علل ذلك الفقهاء، قالوا: لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. يعني الذين معك وبكروا للصلاة حرمتهم ومراعاتهم أولى من مراعاة شخص لم يدخل معك، لكن إن أمكن انتظار يسير لا يشق فهذا يحصل به المصلحة ولا مشقة فيه على المأمومين. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. أي نضع عنوان نقول: صلاة المرأة في المسجد. إذا استأذنت المرأة، والمرأة تطلق عند الفقهاء غالبا على البالغة، سواء كانت حرة أو أمح. قال: إذا استأذنت إلى المسجد كره منعها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات. ولهذا قال: وبيتها خير لها، يعني استدلالا بالحديث المتقدم، الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. لكن لو استأذنت إلى المسجد فإنه يكره منعها، إلا لسبب قد يرى وليها أن هناك سببا يقتضي منعها، كخوف الفتنة عليها أو خوف الفتنة بها أو ما أشبه ذلك. لكن إذا لم يوجد سبب يقتضي مشروعية المنع فالأصل أن منعها مكروه للحديث الذي استدل به الفقهاء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. سنكتفي إن شاء الله اليوم بشرح هذا الفصل، يعني إلى نهاية هذا الفصل، إلى قوله: فصل يقف المأمومون. لهذا بعد الصلاة يمكن ما نأخذ إلا وقت يسير، وأنبه إلى أنه سيتوقف الدرس إن شاء الله نظرا لقرب الاختبارات، وسيكون عودة الدرس إن شاء الله ابتداء من بداية الفصل الدراسي القادم بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. هذا الفصل عقده المصنف، قال: فصل وموضوعه في أحكام الإمامة. وتضمن هذا الفصل عدة عناصر: العنصر الأول الأولى بالإمامة، ثم ذكر المؤلف من لا تصح إمامته، ثم ذكر من تكره إمامته، ثم ذكر بعض من تصح إمامته. هذه أبرز عناوين المسائل. العنصر الأول الأولى بالإمامة، قال: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. الأولى بالإمامة الأقرأ، هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا أو الأجود قراءة؟ نص الفقهاء على أن المراد الأجود قراءة، يعني يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن في قراءته ونحو ذلك، فهذا يقال إنه أجود قراءة وهو الأقرأ. قال: العالم فقه صلاته، لأن العلم بفقه الصلاة مما يحتاج إليه في الإمامة، فالإمام قد يعرض له ما يحتاج فيه إلى فقه الصلاة من سجود سهو، والجاهل بفقه صلاته قد يترك بعض ما يجب أو يخل ببعض ما يشرع. فالأولى الأقرأ المجيد للقراءة الذي فيه الصفة أخرى، وهي أنه عالم فقه صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. قال: ثم الأفقه، يعني إذا استووا في القراءة وكان أحدهما أفقه من الآخر، فالأفقه مقدم على من دونه في الفقه. قال: ثم الأسن، يعني إذا استووا في القراءة واستووا في الفقه وكان أحدهما أكبر سنا من الآخر، فيقدم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم. قال: ثم الأشرف. قالوا: المراد بالأشرف هو القرشي، ويقدم من قريش بنو هاشم، واستدلوا على ذلك بإلحاق الإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، وبحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، والحديث في إسناده ضعف. قال: ثم الأتقى، يعني إذا استووا فيما تقدم من صفات وكان أحدهما أو أحدهم متميزا على الآخرين بالتقى أو بمزيد تقى، فإنه يقدم. قال: ثم من قرع، يعني إذا تشاحوا وتساووا في الاستحقاق بحسب الصفات المتقدمة، وتعذر الجمع كما هو معلوم، لأن الإمامة لا يمكن أن يؤم فيها إلا واحد، فيقرع بينهم كسائر الحقوق، لأن القاعدة عند الفقهاء أن أصحاب الحقوق إذا تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فإنه يقرع بينهم، وهذا موجود هنا لأنهم تساووا في الصفات والجمع متعذر لا يمكن أن يؤم شخصان فيقرع بينهم كسائر الحقوق. أما لو آثر بعضهم بعضا أو قدم بعضهم بعضا فلا حاجة للقرعة، فالقرعة إنما تكون عند التشاح. قال: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. قد تكون الصلاة في منزل، قد يصلون جماعة في منزل أحدهم. المؤلف يبين هنا أن ساكن البيت أحق من غيره، يعني من الضيف أو غيره ممن يكون عنده في البيت، حتى لو كان الضيف أقرب وأفقه فساكن البيت أحق من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود، إلا بإذنه. فلو فرضنا أن صاحب البيت رأى أن في ضيوفه من هو أحق منه فقدمه فيصلي، لكن إن لم يأذن فصاحب البيت أولى، لكن يشترط لذلك أن يكون أهلا للإمامة، يعني لا يشترط أن يكون هو الأولى بالإمامة، لكن ما دامت عنده أهلية الإمامة فهو أولى من غيره. أما إذا لم يكن أهلا للإمامة فيقدم من هو أهل للإمامة ممن حضر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.